الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد عليه افضل الصلاه واتم التسليم. بعد ان انتهى الشيخ من استناد كثير من الناس الى التجربه على انها يثبت بها حكم شرعي، ذكرنا بان التجارب لا تثبت حكما شرعيا، وإن إثبات الأحكام الشرعية إنما يكون من جهة مصادر التلقي. ومصادر التلقي أي المصدر الذي يتلقى منه العبد دينه. الإخوة اللي في آخر المسجد، تفضل تعالى. قال: وقد رأيت جماعة من الناس يعتمدون في أمور دنياهم على القرعة والفأل، إما بالنظر في المصحف أو كتاب آخر، وإما بالسبحة ونحوها، ويمكن أن يغلو بعضهم فيعتمد مثل ذلك في إثبات الأحكام الدينية، وهذا جهل وضلال. يعني مثلا قد يعتمد أناس الفأل يجعلونه حكما شرعيا، بمعنى إنسان مثلا يسمع شيئا، هذا الشيء يروق له، يقول له مثلا أنت مثلا وليكن بتفكر تروح لفلان ولا ما تروحلوش، واضح؟ وفلان ده هذا رجل عاصي أو فاسق أو مبتدع، فتسمع مثلا تفتح الراديو ولا تقرأ في كتاب ما، اذهب مثلا، واحد يفتح الراديو يقول لك ايه، اذهب اليه فلنأتينهم بجنود الى اخره، فياخد كلمه ايه، اذهب اليه، يقول لك بس انا كنت عمال افكر اروح له ولا ما اروحلوش، لا يبقى اذهب اليه مروح له، مفهوم؟ يبقى هنا استعمل هذا في اثبات حكم شرعي، هذا انما يستخدمه الجهال، واضح؟ وانما الاثبات الاحكام الشرعيه تفتقر إلى النصوص، مفهوم؟ لا بأس أن الإنسان يحب الفأل الحسن كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب الفأل الحسن، ولكن لا تثبت به حكما شرعيا. يعني مثلا واحد إيه بيفتح الباب داخل الشقة فلقى الحصر مثلا أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون، يقول لك بس خلاص لا هنتعلم بقى ولا هنصلي، سقطت الأحكام التكليفية عني. ليه؟ أولئك أصحاب الجنة، مفهوم؟ فممكن الفأل الحسن الذي تطمئن النفس إليه، تفرح النفس به، واضح؟ جعل الشرع هناك مندوحة أن الإنسان يحب هذا الفأل، يحب الكلمة الطيبة، مفهوم؟ اسم شخص طيب، كان النبي عليه الصلاة يغير الأسماء، يغير مثلا اسم فلان صعب يسميه سهل، فلان شديد يسميه يسير، فكان يغير الأسماء، كان يحب الفأل الحسن، لكن لا تثبت بهذا حكما ايه؟ لا تثبت به حكما شرعيا. اضف الى ذلك فتح المصحف، هذه بدعه. بعض الناس يريد ان يثبت حكما ما، فيقول له طب ما تيجي نفتح المصحف نشوف المصحف هيطلع على ايه؟ واضح الكلام؟ فيروح ماسك مثلا المصحف، هو مثلا هيروح ولا ما يروحش المكان الفلاني، يفتح المصحف يقول له ايه مثلا؟ واياكم مثلا كذا، فيقول لك اياكم خلاص يبقى مش رايح، مفهوم؟ أو يفتح مصحف عايز كذا، فالمصحف مثلا فيه آية كذا، يقول لك لا. طب أقول لك حاجة، أفتح له ولا ما أفتحلوش؟ يعني واحد بيخبط عليه، أفتح له ولا ما أفتحلوش؟ فيجي مثلا يفتح المصحف يقول لك واستفتحه وخاب كل جبار عنيد، يا نهار اسود، لا مش فاتح. ما هذا الكلام؟ هذا فعل أهل الجهل والمغفلين، مفهوم؟ نسأل الله السلامة والعافية. فالشيخ هنا بيقول إيه؟ بيقول: ويمكن أن يغلو بعضهم فيعتمد في ذلك في إثبات الأحكام الشرعية الدينية، وذلك جهل وضلال، لا تثبت الأحكام الشرعية بمثل هذا. وقد حكي أن بعض الطغاة وكان اسمه الوليد تفاءل في المصحف يوما، تفاءل في المصحف يعني فتح المصحف يوما على قول الله عز وجل واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد، فمزق المصحف ورمى به وقال تهددني بجبار عنيد، فها أنا ذاك جبار عنيد، إذا ما جئت ربك يوم حشر فقل يا رب مزقني يعني المصحف، فقل له يا رب مزقني الوليد. وهذه الطريقة التي اعتادها الناس في التفاؤل قبيحة جدا، فإنه ربما يريد شراء دارا مثلا فيتفائل، فيظهر الفأل بما يراه أمرا بالشراء، مفهوم؟ تعال نفتح المصحف. طب تعال كده نسحب نفتح المصحف على إذاعة القرآن نشوف كده أول ما هيقول إيه وإحنا نعمله، مفهوم؟ أو نتصل بفلان ونشوف أول كلمة هيقولها إيه وإحنا نعمله. من أفعال هؤلاء المغفلون. ثم يظهر له بالدلائل العادية أن شراءه ضرر عليه في دينه ودنياه، فإن غلا بعضهم واستعمل مثل هذا في الأمور الدينية كالحج بأن يستخبر الفأل أيحج أم لا، واضح؟ كمثل بعض الناس، أنا هستخير هروح مجلس العلم النهاردة ولا لا؟ الواجبات لا استخارة فيها، لا يستخار في أمور الفروض الأعيان. فربما خرج الفأل عن الحج، وأشد من ذلك إن استعملها في إثبات الأحكام، كأن يستخبر في صيام يوم معين أمن السنة هو أم لا، فيخرج الفأل بأحدهما على خلاف الدليل الشرعي، فيقع في الحيرة، لأنه يزعم أن الفأل بمثابة أمر من الله عز وجل، وهو كاذب في هذا الزعم، مخطئ في تفاؤله. هذا أيضا حكم الكون على الشرع، لاحظ، هذا أيضا حكم الكون على الشرع. بماذا؟ أنه يقول مثلا أنا سأفتح مثلا الراديو كذا، شاء الله أن تسمع شيء، فتحكمه على الحكم الشرعي. هذا مذهب الجهمية أيضا. قال: وهذا الضرب من التفاؤل الذي هو من باب الاستقسام بالأزلام الذي كان يفعله من؟ المشركون. قال الله عز وجل: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. وقال لذلك هنا قال فاجتنبوه، هنا رد على من يقول بأن الاجتناب ليس التحريم، واضح؟ الجواب: لو كان الاجتناب، أولا الاجتناب أشد صيغة من التحريم، لذلك الاجتناب أي اجعلني في جانب، وهذا في جانب. قال: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، مفهوم هذا؟ لذلك قال تعالى: فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. فهل اجتناب هنا يعني ليس محرم؟ بعض الناس طلع على قناة يقول الخمر ليست محرمة، فإن الله عز وجل قال فاجتنبوه فقط، ما قال هذا محرم. نسأل الله السلامة والعافية، نعوذ بالله من طبع القلوب. ولكن انظر إلى ما شرعه الله عز وجل لعباده عوضا عن ذلك، وهو الاستخارة الشرعية، فيصلي ركعتين من غير الفريضة. لذلك الإمام البخاري قال: باب دعاء الاستخارة. لذلك الاستخارة دعاء، فليست الاستخارة صلاة مستقلة، بدليل أنك قد تدعو بعد أيما صلاة فريضة. إذا صلى الظهر مثلا يريد أن يصلي سنة ونافلة الظهر، فله أن يدعو الاستخارة بعد نافلة الظهر، يصلي ركعتي تحية المسجد يدعو بعد تحية المسجد، ركع ركعتي الوضوء يدعو بعد ركعتي الوضوء. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: ها، فصلى ركعتين دون الفريضة، واضح هذا؟ قال: والصحيح من قولي أهل العلم أن دعاء الاستخارة إنما يكون بعد التسليم من الصلاة، لأن العلماء اختلفوا هل يكون قبل السلام أم بعد السلام، والصحيح والظاهر أنه بعد السلام. لما؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال ثم يدعو، وهذه تفيد الترتيب مع التراخي. فيقول: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك. احتج ابن القيم بهذا الحديث في مرتبة العلم والقدرة. وأسألك من فضلك العظيم فإنك تقدر ولا أقدر، هنا أنت بتخرج من حولك وقوتك إلى حول الله وقوتك، وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال عاجل أمري وآجله، فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه. وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال في عاجل أمري وآجله فاصرفه عني واصرفني عنه، واقدر لي، وفي رواية وقدر لي الخير حيث كان ثم أرضني به، قال ويسمي حاجة. إذن هذه السنة الشرعية التي شرعها لنا نبينا عليه الصلاة والسلام تغني عن هذا الاستقسام وهذه الأزلام أو فتح المصحف أو الفأل الذي يبنى عليه الأحكام، التي يبنى عليه الأحكام الشرعية. لا، لذلك حرم الشرع الطيرة، قال الطيرة شرك. واضح؟ يقوم الطيرة شيء يقوم في النفس يتبعه المرء، والطيرة تكون بالأقوال وتكون بالأفعال وتكون بالأنظار. بالأقوال أن يقول قولا مثلا فيقول مثلا أنا كذا، خلاص أنا قلت الكلمة دي ربنا يستر بيبقى في مشكلة هتحصل، في مشكلة هتحصل بالكلمة اللي أنا قلتها، مفهوم؟ أو يسمع رقم ما يقول له هات لي يا ابني 13 بتاع من 13، يبقى في مصيبة النهاردة هتحصل. هذه طيرة بالسمع، واضح؟ أو بالنظر، خارج النهاردة شاف بومة، أول ما يخرج الصبح رايح الشغل لقى إيه؟ بومة على باب البيت، بس بومة وعشش على بيتنا، مش خارج النهاردة. إيه مش رايح؟ مش رايح الشغل؟ لا مش رايح، رايح فين؟ أنا شفت بومة. زي واحد من الجماعة اللي عمالين يعلقوا في القنوات وغيره يقول لك بومة عششت عليك يا مصر، لا سياحة ولا فلوس ولا بومة عششت على مصر. ده شرك بالله، هذا ايه؟ شرك بالله، لكن بمعاصيك انت وامثالك، بمعاصيك انت وامثالك. واضح؟ قد يقوم في نفس المرء شيئا ما، لكن لا يجوز له ان يتبعه. لذلك خرج رجل من بيته فقال خيرا، قال ابن عباس له لا خير ولا شر. ايه طير بيمشي بيطير؟ إيه لا خير ولا، لا خير ولا شر. واضح؟ لذلك بعض الناس بتشوف النتيجة، النهاردة كام؟ بكرة كام؟ بكرة سبعة أو بكرة السبت، السبت ده أخي من بكرهه ما بحبوش، شرك، الطيرة شرك. بكرة إيه؟ بكرة مش عارف نص آخر الشهر، بحب بكرهه آخر الشهر ده، الكهرباء بقى والإيجار ومش عارف إيه، بكرهه، يا ريت ما يحذفوا حاجة اسمها آخر الشهر من النتيجة. هذه إيه؟ طيرة. ما تجيبليش الكولونسوة دي، الطاقية دي، ليه؟ كل لما البسها بتحصل لي مصيبة. القميص ده ولعي فيه، ليه؟ كل لما البسه لازم يحصل مصيبة. هذه ايه؟ طير، الطيرة شرك. واضح هذا؟ لأن هذا دخول في شؤون الربوبية، مفهوم هذا؟ من ذا الذي يتألى عليه؟ قال هنا فهذا هو النور والهدى الذي لا يوقع في حيرة ولا ارتباك ولا فيه دعوة، ألا وهي أمر، أمر الاستخارة. لذلك لا يستلزم من الاستخارة أن ترى رؤية، لا، لا يستلزم، وإنما الاستخارة تستخير ربك، واضح؟ ثم تمضي في الأمر، وأمرهم شورى بينهم، قد تستشير بعض الناس فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، ثم وإذا عزمت فتوكل على الله وتمضي في الأمر. واضح؟ لكن لا يشترط أن تتوقف عن العمل الذي أنت استخرت من أجله كي ترى رؤية، لا، لا يستلزم، لا يشترط. واضح؟ قال ولا فيه دعوة أن الله أمر أو نهى، وإنما فيه دعاء يرجو العبد أن يستجاب، أن يستجاب له. وقد كنت أولا حريا على العادة أتفاءل بالقرآن، فتفاءلت يوما فوقعت على قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم، فبدا لي أن فيها كالدلالة على النهي عن التفاؤل بالقرآن، فنظرت في هذه المسألة فظهر لي النهي عن الأدلة من الأدلة الثابتة فتركت ذلك والحمد لله. الشيخ هنا لا يخجل أنه يحكي ما كان يحدث له قبل إيه؟ قبل التحقيق في الكتاب والسنة. واضح؟ فيضرب لك أمثلة حية. إذن هذا أيضا في سياق أمر التجربة بأمر التفاؤل بالمصحف والسبحة وغيرها، مفهوم؟ يعني إحنا النهاردة مثلا هتروح الشغل ولا مش هتروح؟ يقول لك انا هعمل حاجة، مفهوم؟ همسك السبحة، اروح ما اروحش، اروح ما اروحش، اروح ما اروحش، اروح ما اروحش، اروح ما اروحش، لغاية اخر ايه؟ لغاية اخر حاجة، اخر حاجة طلعت هروح، هروح، مفهوم هذا الكلام؟ واحدة مثلا بتقول للزوجة انت بتحب الزوج؟ والله مش عارفة، والله هنشوف، نمسك بقى ايه الوردة ولا نخلة، مفهوم؟ والله بحب زوجي، ما بحبوش، بحب زوجي، ما بحبوش، واللي هتطلع هي، لا هذا ايه؟ هذه يدخلها الطيرة والتفاؤل المحرم، لانها تتفائل بهذا. طب لو طلعت مثلا كذا خلاص، يبقى انا احبه وكل ما يفعله انا امضيه حتى ولو كان من معصية الله. سأذهب مع الجماعة الفلانية ولا ما اذهبش مع الجماعة الفلانية؟ نشوف اروح ولا ما اروحش، اروح ولا ما اروحش، اروح ولا ما اروحش، اروح. في اخر يقول مثلا طلعت هيروح فيذهب، لا، ليس هذا هو دين الاسلام. قال واضح. قال هنا ومن التجربة التي وقع فيها الناس من كتابة العوز التي تشتمل على تعظيم الملائكة والكواكب والجن، أو على ألفاظ غير معروفة المعنى، أو غير ذلك مما لم يكن معروفا في سلف الأمة، وإنما أخذه الناس عن الصابئة كما ذكره الشهرستاني في الملل والنحل، وقد يتعدون ذلك فيذبحون للجن، وهذا تقرب إليه فيكون شركا عياذا بالله، فيذبحون للجن ويقربون لهم الأطعمة وغير ذلك، يعملون هذا للمصاب بالصرع ونحو، وقريب من ذلك عند الزواج أو بناء دار أو نحو ذلك ليدفعوا شر الجن. بعض الناس يشتري بيت، واضح هذا؟ فيعمل إيه؟ يقول لك دفعا للحسد اذبح خروف، يشتري سيارة دفعا للحسد اذبح كذا، يشتري مش عارف إيه لدفعا للحسد اذبح كذا. السؤال، هل كان ذبح هذه الشاة سببا شرعيا جعله الله أو جعله الرسول سببا شرعيا؟ الجواب لا، وإنما دفع الحسد له عندنا نصوص. مفهوم هذا الكلام؟ واضح. فكثير من الناس الآن صارت ظاهرة، إذا أراد أن يشتري شيء أو يعمل بيت أو يشتري سيارة أو إلى آخره، يروح إيه؟ ذبح شيء، مفهوم؟ هذا لا يجوز. أو سيحدث صلح بين عائلة وعائلة أو بين خصومات، فيروح مثلا جايب وروح ذابح، وهذا أيضا لا يجوز، لا عقر في الإسلام. كل هذه الأمور محرمة، واضح؟ لكن هذا سيجعلها ذبحا قصدا لمين؟ قصدا للجن، مفهوم هذا؟ وقد كان العلماء إذا أتوا بمصروع قرأوا عليه الرقية النبوية ونحوها من الآيات والأدعية. الصرع قسمان، هناك صرع عضوي، واضح، وهناك صرع معنوي، واضح هذا؟ الصرع العضوي إنما ينظر هنا في أمر الأدوية التي ثبت بالتجربة أن الله عز وجل جعلها سببا في شفاء هذا المرض، فيكون مثلا عنده كهرباء زيادة مثلا في المخ، مفهوم؟ أو عنده شيء في مرضه العضوي أدى إلى ذلك الصرع، مفهوم؟ فهنا يعالج. وقد يؤدي، يكون الصرع معنويا يصرعه الشيطان، واضح؟ يكون الجن هو الذي سببا في صرع هذا المريض، فيكون هنا بالرقية القرآن، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة المؤمنين. ولا يعني من كلام هذا أن المرض لو كان عضويا ليقرأ عليه القرآن، هذا خطأ، إذ أن في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم من حديث أبي سعيد الخدري حينما قرأ على سيد القوم، واضح، الذي لدغه عقرا، وهذا أمر عضوي، فقرأ عليه الفاتحة 7 مرات برئ بإذن الله سبحانه وتعالى، واضح هذا؟ ولكن كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في سنن أبي داود والترمذي: تداووا عباد الله ولا تتداووا بحرام. ومن حديث أبي هريرة أيضا: ما أنزل الله داء إلا وأنزل له شفاء، علمه من علمه وجهله من جهله، واضح؟ قال ويكتفون عند الزواج والبناء ونحوه بذكر اسم الله عز وجل ودعاء، أي دعاء الزوج. مثلا بعض الناس اليوم إذا أراد أن يتزوج فيحصن نفسه بأمور قد تكون شركية، واضح، كي لا يقع بما يسمى بالربط، أي لا يستطيع الرجل أن يصل إلى زوجه في ليلة الزفاف، فيصنع أشياء شركية بوضع تميمة أو حجاب أو إلى آخره، واضح هذا الكلام. ولكن الصحيح في هذا ألا وهي الرقية الشرعية، يحافظ على أذكار الصباح، أذكار المساء، يحافظ على الصلوات، قيام الليل، يدعو الله عز وجل، هذه الأمور الشرعية التي لما جهلها الناس انصرفوا إلى البدع وإلى الشركيات. قال فنشأ من المغرمين من ليس له دين ولا يقين. المغرمين جمع مغرم، واضح، والمغرم هو الملازم للشيء، هذا لغة، واضح، إن عذابها كان غراما، أي عذابها ملازم لهم لا ينفك عنه ولا ينفك عنه، واضح، إن عذابها كان غراما. ففلان يسمى مغرم بفلانة في الحرام، أي ملازم لها، يفكر فيها، يتكلم عنها، إذا فكر يفكر فيها واو إلى آخر، يسمى غراما، مفهوم؟ لذلك ابن القيم قال وقد يقول بعضهم فلان مغرم بالكتاب والسنة، واضح، لكن المعنى صحيح لكن اللفظ ما ينبغي، لأن اللفظ إذا أطلقت إنما تطلق على ما تكرهه النفوس السليمة كمثل العشق الإلهي، ما ينبغي ذكر هذا، لأن العشق حب مع شهوة، الحب المقارن لشهوة، لا يقال العشق الإلهي، لا يقال الغرام الإلهي، واضح، وإن كان الغرام لغة، واضح هذا، لكن ما يصح الاحتجاج، القاعدة لا يجوز الاحتجاج بالألفاظ اللغوية إذا كانت المصطلحات العرفية على خلاف ذلك. لما؟ لأنه سيقع الإشكال، سيقع الإشكال، فلان مغرم، فلان عنده غرام، كلمة غرام إذا سمعها الناس في عرفهم هذه كلمة إيه؟ كلمة قبيحة، إنما يقولها من هذا لهذه، ولكن لا يقال في أمر الكتاب والسنة هذا الكلام، واضح؟ لذلك من المغرمين يا أيمن، لا يجوز الاحتجاج بالألفاظ اللغوية المخالفة للأمور العرفية إلا عند التبيين، عند التبيين، واضح؟ يعني مثلا كلمة الخطبة، الخطبة في لسان الشرع وفي لسان اللغة، واضح، كل كلام يقال، أنا مثلا النهاردة اسمي، أنا مثلا بقول محاضرة اسمها إيه؟ خطبة، كما قال حذيفة خطب النبي عليه الصلاة والسلام، صلى النبي عليه الصلاة والسلام الصبح ثم خطبنا، ثم صلى الظهر فخطب، ثم صلى العصر فصعد المنبر فخطب، دي خطبة إيه؟ بيان، يبين النبي عليه الصلاة والسلام، لكن ليست خطبة، ليست خطبة الجمعة، مفهوم هذا؟ فافهم هذا جيدا، هذا معنى كلمة المغرمين، يعني الملازمين لغير الكتاب، لغير الكتاب والسنة، واضح؟ كمثل الموعظة مثلا، الموعظة فلان واعظ، كلمة الموعظة لها تعريف عند الناس ولها تعريف في الكتاب والسنة، لها تعريف عند الناس الواعظ أي الذي يلازم الكلام في الرقائق، صحيح؟ فلان واعظ، لكن في لسان الشرع، واضح، تجد في القرآن، تجد في السنة، لسان يعني لغة، واضح، وهذا لسان عربي مبين. في الكتاب والسنة الموعظة كلمة تشمل أمور الدين من الأحكام والعقائد وكل شيء، واضح هذا الكلام؟ نعم، خلاص؟ طيب ممكن نكمل إن شاء الله عز وجل، طيب نكمل إن شاء الله بعد ربع ساعة، 10 دقائق، هيكلف 10 دقائق دول؟ اللهم صل. طيب إن شاء الله الساعة كام؟ الساعة الآن 4:30 و5، صح؟ طيب يعني 5 إلى 10 إن شاء الله، 5 إلى 5. ها، الكلام في يزيد بن معاوية كما قال الإمام أحمد رحمه الله الذي نقله عنه ابن تيمية وذكرها الإمام الذهبي رحمه الله، قال هو لا نحبه ولا نسبه، ولكن يزيد معاوية له أمور يحمد عليها، ولم يرضى، يقول ابن تيمية رحمه الله،